أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي صدح يكون فنادو وهنا كمجاي عشر ذي نوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شنية طبن آياد أدبون كقوضن يهي آياد السقال يكون فنادوك باللابن آيا كان عمددا من صورة الأنعام آياد صدح يتدباتنا أدنى وأكوه بيهي من الصورة نفسها إلى صورة الأنعام كمدة. صورة الأنعام وصورة مكية كان مدة صورة دي سودة جي عند رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن ولا وكان مدة صدح يتبك سنة أو رسولك مكة كن ولا لحظة اللبرين أيي عقيدة الإسلام كان لبرين أيي عقيدة دي مركي اللبرتي كذب أي فروع شريعة باللغتي صلاة يا صوم يا زكي يا حج يا جهاد يا وحي لمنا، لكن أصل الدين الأهوين واحد كان لبرتوه نبقى إله صدر لبرتوه كتابك قرآن كان لبرتوه وحقوشة لبرتوه عقيدة عن قفك مركوه لسيها أيوم المرن عنكرايا عقيدة ثابتة هدوسا لهم قفك معتبر ما كل كارمها قضايا توحيد أي سورة قادة بقيسي أيضا عجائب إلي عشر كوه الرئيسة سيدا إذين مقندون وعائنة المام ريسة علمي إلى سبحانه عز وجل محيطك وحو البكوضي جملة وتفصيلا وحجرئي وحنجر توقودها يدودها لغور قبض يحدي لك لقد قاد اللفظة لما سيشي ليس. قال تعالى فبوحير وعنده إلى كلب أكتوها وخبرك الله المرين أيه مفاتح الغيب مبتدا عنده وظرف وخبر مقدم ليفيد الحصرة إنه كن فائدة يوحا لشيك أيه إننا الملك للجهة الكريم وعنده أبوين كلب أكتوها لا عند غيره إسايا غيرك أكتو أن لجهة الكريم مفاتح الغيب وحق قرصون فرياشيس غيبك حقا دي وركي اللي مجره عدنا تقان حتى فرياشيس اللي اكتبه يالان غيبك لبوغ يسمايا حقيقي هي يضافي غيبك حقيقي لها وحن الداحين ويقان ملئ اما غيبك يضافيها وحن اكرت وحقفك نوغيهاي انو سنقفك كورقبين كلها غيب وحليلا حقيقي لها اللي قاعد لايا فرياشي سيبكري أختي سيالان انت ايضي نوف اللي ايا وركي اللي نوشر حي لا يعلمها وحق الصوم فرياشي سمناؤك إلا هو أصغى معاني حكري وحب ونسغى هين مجيو قلقى غيبك كليا ميوغيهاي ما يعلمه ميوغيهاي ما في البر نولك القديس وحق الصغى كمخلوق هذا أما على ظاهر الأرض نلك الكرسيسة أكسقنا هذا أما في باطنها كده هذا كجر نلك وحاكسقنا إليك أيو أقيح غيب كلية ما والبحر وما في البحر بدأ كده هذا وحاكسقنا أون إباء أما دوش هذا أما داخل كده كجر أنه علوه أقيح وما تسقط مدعه من ورقة علين جيت كما لعضو إلا هدي علين جيت كما لعضو يعلمها علين تهو أغيهاي ولا حبة مرمى دشان في ظلمات الأرض نلك المقديال كيسة قبيهيسة كما دشان إلا يعلمها هو أغيهاي ولا رب وحقيا مجيرو ولا يادش وحق للا مجيرو إلا في كتاب بوكسو غنيهاي كتاب المقادير لوح المحفوظ كيو أول بين صومرنا ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب قاسو مبين وحجر إليك عدينا أي يكون سغيهين قد أوعى كتابك قرن سيبا لو أغيو قلت وحسيدا وحوم ونسقان لما أركو حتى قامر في الغوفة إليه حيارا غيبك بكالية اللقارك إياي سيدان اللو عديه حداد أركت قف عدير سنعي وغيبا معك أغاناكو له على الله كجيران قرنايا الوح جيران قرنايا قرب دائيان قرنايا قيريا أوربان قرنايا قرآنك قيريدا من السماء بكيما دا من الأرض ميا قرآنك قيريدا إذا حد كرية كيما أما وحمقا وقف إلى هذا كفا كذي أنا ميشو جيرا قرنايا قف حنون صدي ما لنت الله أصيبي يا قفك أصيبي يا وحيل وأصيبي قف يقان هدو جيرا كحنون صدي قرن إسان حد إلى قرن أربعة يا جنه سيلي ورامي كان ما يجب إنه حنون صدو أبيهي مثل أور دولانايا حنون كي رسك لذلك البالغة عايزة حقا سأل لقا قاري إذا بدروا إيمان لأو إذا بدري إيمانا لأسكو دريو أرمت أي بايس كالي هيا تهدين هو عايزي وعنده عند الله إلى كلية أكي سواها مفاتح الغيب وعيالها قرصان فريا شوضة لا يعلمها مفاتح ذنب أغا إلا هو إذا ما هاي حتى الأغ لما أركو ويعلم إبو حلوقي هاي ما في البري بالقده سوى حقصرا والبحر بالقده سوى حقصرا وما تسقط مدعو من ورقة على انجيتك مدعو إلا هدي على انجيتك مدعو يعلمها إلى علامة بعيتان كذا إلى قورة العضي إلى ماشي كل العضي إلى صوت كل العضي فليجيبا يقان ولا حبة حبت مرام مدعو في ظلمات الأرض للمقديال في قده إلا يعلمها وعقيها ولا رب وحقيا ولا يابس وحقللا مدن مجران إلا هدي وحنجران أنا قيا أنا أنققا في كتاب كتاب بقديه بيكو سبيين كتاب كاسو مبين وحكس عدل أنت عموم بيهاي تارهان إنكي بالينو يبت بشركا هل إنكي مركان سيحانو وإنو غريدنو أي نفسان مغنطة والنوم أخو الموت وهو لا لقيري يهرد وقفك هدو جيفه مكلف معها وهو بهين مرئ نفسنا الليلة ترتا سورة الجمل بينكم مرني الله يتوفى أنفسها حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نفت عضي قبك سألو إلا في نفتي لجرت في وقت قديد ماضي لسؤل ما في وقت أبي ميهين ولا سؤلنا انت قف وأما داركت أما المقشين انتو سحري أن سوتوسين كم وكم ترى مر وقتك يو عايزكو توصي هردد ملكا سألو إلا وقتك سيؤل ماضي أي عايزكو توصي كل كان في وان لقاقضي كل كان وحينا هبينك ملكا نريدنو والمي عملنا هاي يا وحي نمال انتي شقيسنو يا نرسل لي ايتين كذا انك بشر هانا ايا قارن لوغو يمد قال تعالى الى وحو يلي وهو معبود حقه الله قرنقو عابد وحا الذي ايبها يتوفاكم نفسا اذن كقبتا بالليل هذينك قوتا دون دامبو نفسا اذن كقبتا ويعلموا واغيهي ما جرعتم وحا شقيستان من نهار مال انتي ثم كالقذالبو يبعثكم إله إذن سوكا كعية فيه في النهار وعلق اليابا مالين تهداد اسكو ديديب إلى ساعة تهدادا أبرا وهو شاد أي النقون حول هذين أما حول مال ميدل هذين ساعد وعلق اليابا أذيب أهدادي خبا مالين تي إنات أما جيفي ويدو هردما ويدو أما أرزع كبدا جيفي ويدو لقو قمت لجلي سكعدي باشقين إيسا ليكي ما دلالة هي عمل باللغو سلقري ثم يبعثكم فيه في النهار فالله يسوكا كعيني قد الباتجي فايتا هردو ما خيكو تيمد خيكو تيمد متقاني هذا الكاتكتين سيئي كاتكتا متقاني وآية من آيات الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله قل كادوه دني الغضاء يدواي إيسا أدوه ذبنا ملحظ قالي وايزة أود كاسر ريسون ثم كجدال بو يبعثكم إبليس أو كيكين أيا فيه في النهار ما لنتبع الذين سوتوا سين أيا ليقضى إلا قتو أجل مضل وصمى لمرع أبو إمري هذا عليه كدنا إن هذا ما يستطع الغوص وكعين أيا ثم كجدال إليه إبوين حقي لا إلى غيره أحسر سوق الكوكو ملع أيام مرجعكم لا بشدين وعاتي ثم هداد إبو لابطان ينبئكم ويبين شغايا بما وحى الله وحيات كنتم في الدنيا الدنيا لقد هذا كوة أيضا تعملون كوة صمية من الشر والخير أيها الليين شغايا وحى الله قدبي إلى قدرة ديسية وديسة يسدوك عنك إن أبوها أيو سدي قب وحركه جيران وكله وأذكرت أغنتهي وطن صاب بحين أيسو تن ألاف أيسو قال تعالى إلى وحي وهو إبكاله أي القاهين الله قصبا أدوما ديسي وحوكو قصبا ما يشاء وحوكو كورهما هلم بوخلق أيا مديني كارو كورهما فقير بوخلق أيا مديني كارو كورهما وعافين أيا مديني كارو كورهما عذر بوكرد أيا مديني كارو كورهما عرور بوسين أيا مديني كارو كورهما عرور توكرهما أيا وهكذا وليس وحضان من المرأة وهو إيب أي القاهر أدومي سألة بالغياء بمن أراد وشاء وحضان أي سغى أي قطر الغياء شاو أم أبو يغوح عرضا أنا هدي ذا القيم مر فوق عباده أدومي سيدا الكضب كسر هيا ويرسل وحضر عليكم منك أدوما كركين حفظة ملاقب نرانزة سكين بدليسا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وصدق الله في قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أثرك يفجرك إس بدلايان قلبي أثرك سودكتي إلى أرورتين لجرايان قلب الوقت قال له وريقيسا فجرك إيمان أيان ملك إسكو بدلان لا إسكو مطبا مران سمنا إسكو مبدلان صلاة عصر بي ولتكلان قلني حالي أرورتي تيمد صلاة عصر بينا لتكتل قلني هاوسا قبسنا إسينا أثر كي ويتمد صلاة عصر مركا لقبحو أي يكون هاوسا دي اللو وريقين كرميري بي إلالين صودي كوين صمد الفولين حدنا صلاة صبح أي ولتكنا أيان وصدق الله في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة صبح ولا شروي ماذا مسلمين تبشرك هي ملائكة شروط ماذا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم السوى ملائكة كأقوم بلا أيها الوحيدين يا كيف تركتم عبادي وكيف أتيتهم سوء تكتن أغنى ماذا سواء في أمر بحيان أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدا انتقين ايواتو كنايين حدا انكنمين ايواتو كنايين توقف كاسان اغنمين ساتي كبر بحيام ويرسل ايبو وحودرا عليكم ايكا كوركين لغا مقرين حفظة الملايك دين الاليسة حتى اذا جاء قورت اوهيمات احدكم قوفكين الموت قيري تال لغا الالي المايو خران لغوغو تلقري وعترحم ايكا الالينا ايان توفته احكي وحا وفزته خصولنا ملائكة عند الرئيبة أفزتا وهم ملائكة عند الرئيب لا يفردون محد بدبانه أفكسيد النفط أغقبت الليري أي أغقبنا أيان إن كان صالحا قفي عن هدوهي بشارية خيرية قلو والناشطات النصبا نفقيت كحيرنا وحرقي لغفر وكلو حدوث قفناها والنازعات غرقا قفنوا الله مغارب حين أيوكال أي حنونك حسابي أي سيدي مركا إياك الله أمري أيه وحما أمران ثم كذا نفتي حديثك تي خدوا العليا أدوما إلى الله إبوينا لو عليا أليه مولاه أدوما سيد قولها الحق يا رنطة وحكى لسيد لغوشا وحكى مجرى إله سيد نمدي سايرون هاي أيه أدوما الله لقى على أخويا تربه وعلمه ويعلمه أغاده لفو إبكره بالي الحكم قرم المرأة فهم أن لا أليمين وندب يقول لغوني وأن لقفي وأن بين لك قادني إبا كليهي بالي كتل قلو أقادا وهو إبا أسرع الحاسبين انت وحي ساغتا أنها أقود دجين بلو فيحاسب جميع الخلق أمك إليك وحو حسابايا في قدر نصف نهار من أيام الدنيا بإحساءك له سبحانه قيامة إني دعوك له وأنك لهارك لأيا وحي نار الله تلقى لي نار بيوهارك لأيا وحي جنة الله تلقى لي جنة يوهارك لأيا وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيا لقم الرسم اللي ودقوا إيه حرق الله بدأ ووحاكو خير بلن أصحاب الجنة كوا النار بيو هرقلن كوا النجنة يو هرقلن ساسا أدوما إليكو وارنتو دو دجينا يو وهو إباه الذي ألو يتوفاكم إذن أفسد بالليل هذينك ويعلم إباه أغيهي ما جرحتم وحد كصبتان النهار مالينك ثم كالقلبو يبعثوكم ألا إذن كاكعية فيه في النهار ما لن تقولي هذا ليقضى إلا قتو أجل المظل مصمم لما لعابي وقف الأركاب عمري بيسي قارهاند انت عمري قاقي دقيقة كلمانتاي قالوا سوكعين يا ما لن تهذا قوكي دقيقة دوضا ليس لما تنا لقوكعين مايو قولك أودكو أما جيف هكو ويمادو أما جوك هكو ويمادو عبور هكو دردرو قد كلا صورا بعن تعددت الأسباب والموت واحد يرير ومثليته لكن أصبحته ويسكبض انتهي ثم يبعثكم فيه في النار وإن سوكعين يا إب ليقضى إلا قتدرات أجل مظل مصمى نكيسا لقم رعابي ثم كذب إليه إلى الله لا إلى غيره أيا مرجعكم أبا شديم النقطي ثم كذب ينبئكم ألا ويدين شاكدونا بما وحي حنيسا أتكنتم في الدنيا الدنيا ذا قدعي ذا كوة هنجرتين تعملون قوة سمية وهو إبوين القاهر اللدرقية ودونه سكاضي وحيسا غير هذيسا يمشي أذيسا يكون بعضه أي أفلا يوم المرى فوق عباده أدونه سإليكم ألا كثر ريوه ويرسل إبوادرا عليكم إذنك قركينا حفظاتا ملايك ذن الاريسا حتى إذا جاء قرتهما أحدكم غفكي الموت قالي توفته وعلى أفسطه نفتك قبطة رسولنا اسم ديدنا الله يتوفى الأنفس في سورة الزمر إلى هذا النفت قبطة قل يتوفاكم ملك الموت في سورة الإفلام المساجدة نرشاتنا الوصر ملك الموت هل كان توفت رسولنا من تبوى أفسطان أمرك هي تفديرت يؤبل الله سبحانه ملك الموت حيث وين بوليه نفطا قعنتي سكول لحظة فصولنا قوان عوانتا إساقيك عرسيان حولها الله فضيديان وحضن بوارون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفدوا وحن نفطك قوتا فصولنا ملائكة مؤدرني فصلنا غيرك الأول وهم ملائكة لدري لا يفرطون متى أديانه وعن لفر مصميان وعن لفرين مضيعان قبل أركب السبيل لو يري نفط وغبط أيين وغبطا ثم هذه نفط اللي غبطا كذان خدوا أمك يا لنبا العليا إلى الله إبوين أي أم إليك العليا اللي هي مولاهم إن هذا سيد وضاها اللي هي الحق أسونا رمتها على هويا على رقو أغادا لما يبكى لجيب عليه الحكم قدام فله يبكى لجيب عليه أن لقه ريمان كريم أدل عسكا وهو إبنا أسرع الحاسبين إن دواء حسابته الله أقود دجين بضو قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر مشركين تو سين هروت الماني وعي غبي غيكي عابد الجرين أما بري جين هدي لديه هدي لي تنمي قلقا كاللوما يستطيع أن بدأ يقالي جيران فبايلا حتى يكوك عام دنيا الحمد اللوتي وعن مطار سارني اللقوة الدبايلية اللوفة اللقوة ومركا أي يابان يهبي بريه جيران ولي بشارك بيقالي جيران حداد بلدا ما انت نقبض باديسو إله أدقى وحانا حين يعني تنك ربحينا قلقي بلانك اللك الذي لو يمادنا halkii baa laga wadi jiray. Qaala tacaala, ilaah wuxuu yidhi qul waxaata rasuul subbanow man axad waakuma yunajiikum idin badbaadiya min dulumaati lbari, banaanka mugdigiis adigoon badba joogine banaan jooga mugdi hadday noqoto oo roob uu jiro oo isafarta haddii lagaa gelina aada wax u jeedin yaa ku badbaadiya, walbacri wad min dulumaati lbacri badda mugdigeedana yaa idinka badbaadiya, tadcuunahu aad tugtaan goobtaad yaabtaan tadarucan idinkoo isku bihinbihinaya isha goonka saaraya eebow loo tuugaya iyo wakhufyatan idinkoo isqarinaya oo dhaaranayoole lain anjaanaa ilaah hadduu na koriyo min haadihi dhibaatadatan lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min ashaakiriin inta ilaah aqoonsatee ku mahadisa yaan ka mid noqonaynaa idinkoo sidaa leh axadka waa kuma sheega. Qul waxaa tiraahdaa jawaabtii wey allaahu eebbe ayaa yunajiikum idinka samata bixiya minhaa masiibadii idin haysatay hadday bad ahayd ama bari ahayd ama baraayo kale ahayd iyo wa min kulli karbin shida idalkeed axadka idinka badbaadiyaa waa eebbe. Tuma hadduu idin badbaadiyay ka gadaal antum idinka yaa mushrikuun tushriku ilaah baad qaybtii wax la wadaajinaysaan kolkaa waxaad mudantihiin ciqaab daran oo ama samada laydinka keeno ama dhulka laydinka keeno ama adinka quluubtiina inta la kala jeediyo aada xarbi iyo dagaal naga iska dhigtaa. Qaala tacaala, qul waxaadaa rasuul allow huwa eebba alqaadir alla awooda wey calaa an yabcasa inuu bixiyo korkeed calaykum korkiinna cadaaban cadaab inuu min fawqikum dhanka sare idinka keeno xagga kor ka sawaa'iqi wanaxwiha yac iyo hanqar iyo dabay roob iyo daafuun iyo belo iyo daacuun iyo duufaan samada inuu idinka keeno eebbe waa uu kala wa min taxti arjulikum lugaha hoostooda iyo dhulka kalkhasfi wazalaazili dhulka la idinla gariiriyana eebbe waa kala aw yalbisakum inuu idinku dheeho shiyacan qabiil qabiil oo intaad qabiil qabiil u xallow yahay ay qolaba qolo mariso oo wayudiiqa u dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale xumihiisa ood nag iska dhigtaan intaba waa kala. Ayadda markay soo degtay oo suubanaha u akhriyey markii cadaaban min fawqikum nacuudu billaahi minhaa buu yihi ilaahu samada cadaaban nooga keeni aw min taxti arjulikum haddii la yidhi nacuudu billaahi minha allow dhulka hanala gariirini oo dhulka hanala goyni aw yalbisakum shiican haddii la yidhi acuudu billaahi minhaa ma dhihin xadihii aysar buu yihi. Tan labadii hore waa dhaantaayo waxunbaa haraayo idan tii baa dhacday oo ummadatan halaag weyna samada ugama iman wax tus waa gaar wax gabal ku dhaca ama degmo ku dhaca laakiin sidii dadkii hore ku dhixi jirtay halaag guud weli samada kama iman dhulkana kama iman laakiin tanaa laysku mariyey nag baa layska dhigay waxa dhacaya basharka ka dhacdhacaya waa la socotaan nabiga tan waxaad moodaa inuu ogolaaday haadihii aysar kan ku hore waa ka furudahay allow naga badbaadi ma lihin wuxuuna ogaaday inay dhacayso. Kolkaa dadka oo isku dada oo isku dala oo isku diina oo isku dawlada oo isku dabeecada haddana inay dantoodii isla garan waayeen oy kuwaana xagga u wataan kuwaana xagga u wataan kolkaa kooxa kooxa la noqdo laysmariyo marka wiil iyo aabihi iska hor yimaada siyaasa ku sheeg wiilkana xagguu jiraa odagiina xagguu jiraa way isku dad way isku dabeecad way isku dal way isku diin danta waa mid keliyeed wamaca daalik ayaa qofna qof afgaran la yahay masiibo weyn aw yalbisakum rabbi inuu idin huwiyo shiyacan kooxa kooxanimo oo wayudiiqa u dhadhan siiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baladiisa kolkaasaa rabbi yihi subxaana undur dhow rasuul allow kayfa sida aan musharif ugu cadcadaynayno alaayaati aayaadka maxaa loogu cadaynayaa lacallahum mudnaantooda inay yafqahuun aayaadkan loo cadeeyay gartaan oy daryeelaan oo kadaba waxaa beeniyey bihi qur-aankii qawmuka qoladaad ka dhalatee quraysh beenisay wa huwa qur-aankay beeniyeenna alxaqu mid sugan ee qul waxaa tidhahdaa هذا المر قرآن كي بيريسين لستمانه عليكم كركينا بوكيل من إذن إلهينا ياميه ومن يغبانه وكان من سوء قرسيه من أدوكي قادة يأينا إذا قادة الله وكيله إسلام محاسبة إسلام مجازية وحيدين إلى رناية أين الله حساب تماية أين أبال مرناية الأول أني قمي في حدي وحي ليلين شاقي أدمد وحدا بيانا لكل النظائم وروين كل دي وحولياي مستقر قارو سقنادو والله لديك الزمان أما مكان لديك مالو كسقنادو وصوف ديب دنبال تعلمون أغانتون تان وحي لميتاي ولا تعلمون نباه بعد حين هذه القرآن كوحي دين شاقي أبقادا ويدان قرآن دارين باب الأغان دون تان كوحي دهاري من دونه قلوا عاصر هذا الرسول الله من أحدوا أكوما ينجيكم قلو ينجيكم قلك لو إذن سما تضحية من ظلمات البر والبحر بقي بر مقديالكو الدنوب يا حقو إذن كسما تضحية تدعونه أتوقتان قال الله قرصة ديابتان صلى الروح عن اسبهم بهم وقد اسكج العنيسان صلى الروح وعو المهم بكي وحكات دون ايا ويحقنا اوين ايا حقنا الله عيسى كامر ايا دبع ايا جلع الكتوس ايا عوضنا كاغبتان صلى الروح عن اسبهم بهم كل كامر كاز مدقى جين كردي انا بحنية شعال اقل بلن بانا بعد قادي اوترى بري اقص اما قلبتان قوك انا ايا باكي ونوك على ضعايا صلى الروح واكا كل كا وحوكا دلني هاي وعكسة كل كاس انت الاسو بهندية ويشا قون كسارا ويقعنا هتهدان ويوالك دمعيان يعني لا اهل او يرادان عمرك يا بي كل كي كرانا وعلى بابوك عسلان كوي بالله ما كل كاسا اللي يري من احد واكوما تدعونا هو اتوقتان تضرعا اسجلعيني اسبهندية وخفية اسغرين بدنكو شرد بقرايا قول اللين انجيتنا او لين انجانا إلى هدون بدباديو من هذه تباتل عن قرصة نوغو جيرتا أما هو أبار أما هو أولاد أما هو عضو وهم تباتل جيرتا من هذه مدان هدون إلى هنقى بدباديو تنبلن قلو أن نكون النوحا هاندونا من الشاكرين كوه إبوكو مهدية قل وحاطر هذا الله إبوينا ينجيكم إذن كلنا هي منها شدد أتكبر إذن هي ومن كل كرب لبات كل جد حجات ثم هذو إذن بدبالية كالجلال أنتم إذنك تشركون وحن وحيدين قضا وحن إذن قلن بعد خبي الدار ودان وقرب ودان كل وحاتر هذا هو إبوين القادر ألا هو هذا على يبعثين بحية كركة عليكم كركين وعذابا بحية من فوقكم كركين وعذاب ذلك كان حق سمدا أيها لك راو وصواعق إيا هنقر إيا الرب إيا الضبيل صمد إذن ككينو وإذن بابيو أو أمسا من تحت أرجلكم لقيه إنه صلى ثلاثل إيا خصفي ذلك اللي ذن لقويو أما اللي ذن لقريريو أو يلبسكم إلهينو إذن كده وإذن هويو شيعا كوحا كوحا نمو والأحزار يصميستان أصميستان أما تغبيل قبيل ودريرتان أما الأفكار أفكار ودريرتان بريا كلبين يميدي بيبنه قرون كاركو دقالنتان وهو يذيق أولا لنسيو بعضكم قاركين بأس بعض قارك كلب بلدي انظر فيه رسول الله كيف صدا نصرفه نهو قد قدرين على آيات آيات القرآن كهذا دوالبا كتصني لعلهم مدنان توضعيني يبقهون قرتان وكذب واحد بينيه به القرآن قوم كراركات كدلتي بينيه القرآن وهو القرآن كنا الحق متسرور يقول صوبنا وعثرا لستمانه عليكم كركينا بوكيل إلالية لكل النظائم وروين كل دي وحوليها مستقر قارب عصقناده أو سندب يهرب منا كم نقني مستقر قارب عصقناده وسوف جبدا بأيات تعلمون أغان دونتان فمها سمين إيسان حيرتك للتول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا سورة ومك هذا المك تعينا قال ذي باقع عنك الرئيس قل قال ذو مركع كل ما فقوا ذي الشيء كذا على الأقل أقرتان هذا الذي كان يروح على الجدر وذنا في أدي ممدنا وحكاك قبل كريم بابت بني هاكو قرطو إن الحمى مرشا يسلاه قوهيو أبناء الحمى هنعيش انت وعدي يوانو وحكو أولو لكن هداد انت ضعشي كابطو أذيبنا أبغطكي قربات كيسا أقصصو وسيدي وحلا جيرا إسكابيك جيد قلقا واتين سورة النساء قصهم مرمي إنكم إذا مثلهم لمثل المكان الغنيس قال تعالى سبوحي وإذا رأيت أيها الرسول الكريم حتى ذلك الذين قالوا يخوضون الضبالنا في آياتنا آيات النقيب يكون الضبالنا تكذيبا بين يوستجاء جاسجاس يو تحقيرا حتى ذلك فأعلى أن تلقى وجد هذا كذلك مع آجاتوس إن هذا الحال لآين هكو أركان قلت أيها إنتا ودي وحقرنا أيها وأقوم في الانتهاي قلت قوبتي قلها أغكا حتى نوحك لقبن كريم حتى يخوموا إلى آيك الأحقالان في حديث ور غيره في آيات كوحلوغ الشيقة يعنى هاي وإما يوصينك هدوكو إلا وسياء الشيطان شيطان باكو إلا وسياء كعيدي ناشي باتكو واسطي إذا نقرون قوضي بيوتين فلا تقعدها فريسا بعد الذكرى خصوصا شرح رصتك الجبال مع القوم الددل جريدوس الظالمين قردر صليو وما على الذين كوي كركو ضمها يتقون أن لك عبسنا من حسابهم حساب الظالمين كوى ظالمين تألو عكسيك أي حساب صوب كوى أن لك بقي كركو ضمين وحبك معها ولكن هي شيء ذكرى كوان الله كبقى يوانو أي كركو ذا يوانيان وإلى لوحان ذي المبنان لافا لعلهم ظالمين تمدنانتو إن يتقون إيبا الله كبقى والله أبورتو أدوم ملك أول قلك براروجي إن الله كبقى وذر كتر الذين أرداشا اتخذوا يا شيء دينهم إيجا ديمتو ذي أي لعبا عياركا يا شيء إيه والله وانباشان وغرتهم حكديسي الحياة النلل الدنيا وصيصة وذكر واني به قرآنك أن تبصل نفس نفنتا لبيب بما كي سببتي أي كسبت شقيساتي كفر واني ليس إصدى صنوحا الحال نفتا لبيب جهنم أي عذاب لبيب من دون الله أبكسك ولي لحد ما ملوه قامية ولا شفيع من الجاية وهو إن تعدي هذه سورة النفط لبيبي كل عدل فرش كل جد هذه سورة لا يؤخذ لها قادم مايو منها حق هذا أولئك قوى ظالمين الذين أردلوا أبصلوا النفط هذا لبيبي بما في سببتي أي كسبوا شخيستين أي ملائكة العذاب لبيبي لهم وحيليهين شراب وحي عبانه من حميم بيأكل له وعذاب بينيه أليم حنوجية بما في سببتي أي كانوا في الدياك وهذا يكفرون حقك والديلة أي عذابك كليهم قل كادات قوة أردد عذاب حقك من كريم لفاق ما شكد غجو وعكشي نيب يا رسول يا نبي فاحكوا سنين يا قرآن وعكشي مذولا حكوهم سنين كدق ألم إني كفر تعينا سورة طوبين أغتبدونا منافقين تام مركزة سلا يالي جلي حدي ليلة والمعاد له يا النبي الدين وحوشي قيسان أكفتمين أن يحمى مقامنا يؤلم جلي سورة طوبين أغتبدونا ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب شعياريني واعتقان إثباتينيني حلاتي شاكانو عيني إحوغان معي أن يحمى مثل ما نقدم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم كم يا رسول يا دين ولا رمية ولا رعى ميال فرقلية وإذا رأيت هذا الذين قالوا يخوضون الجيراية في آياتنا آياتك نجيبي جيرايا فأعرفك جزا عنهم حقه حتى يخوضوا إلى العقلا في حديث ورسل قبيه غيره فآياتك نجيبي جيرايا غير كولا وإما يوصينك هدوكو إلوسيو الشيطان هدوكو إلوسيو وفقعت معهم أدفريثة فلا تقول الله فريثا بعد الذكرى انت الحصوصة تيكا قبل مع القوم دب لجريدود الظالمين قردر صدي وما على الذين كوي كركوضا موها يتقون إيدك بقايا المؤمنين من حسابهم حساب الظالمين كوى الدلمي فلو يالك حساب صدا من شيء وعبك موها ولكن هي شيء ذكرى وعلى أيام مؤمنين تلقربا أي ظالمين تواليا لعلهم ظالمين تمنانتو إن يتقون إيضا لك بقان وذي الرسول الله كتك الذين قال ذا اتخذوك يا شيء دينهم دين في اللوس ودجيي إن الرميان الرعان لغربي أي إلا أيضا عيار كبكتان واللهو انباشاري كبكتان وغرتهم وحاكديسي الحياة النلل الدنيا يهو سيسا وذكرواني مثل بالقرآن أن تبصل لألا تبصل إن اللبيب درت أواني نفس النفس بما في سببتي كسبت قرفستي الملائكة العذاب لو ديب من الكفر والمعاصي واني ليس إصابه سنصبنا لها نفسا لديب من دون الله أبوين كسوك ولم من حقامي معمولا ولا شفيع إرقيا ونعريزة هو إن تعدل هدي ولي ويدي شفيعنا ويدي إصفر شرعا لك أقبلي إن تعدل هدي إصفرته كل عدل فرشة كل جيد أن لا يؤخذ لك هذه من النفط حق هذا أولئك قوة لا تلمان الدين تولي عيار كبكتي الذين وحيوه أبصلوا النفط هذا اللبيبي مما الدم بسببك أي كسبوا قلب سدان وكفر في الدين تيكو عيارين لهم وحيليهم شراب عبد علم حميم بيكرا يحقل وحكعبان وعذاب النار بينيهم هذا كاسو أليم عنوجية مما في سببك أي كانوا في الدنيا أدوية قلها ذكوة عندنا يكفرون حق قوة الدينو قل أنا أدعو من دون الله هذا الباجر ما كمل في الجوغي قل كادت في مؤمنين تهي حق أركي الرب يا الرسول يا الدين ترمي أي أجيك الليسو تاقي جيري قل أولن جيري كسو النقضة قصوكا شوارت أنا حق بكاتل قل رسول صوبنا وحاطر هذا أن ندعو موحا نعابدنا هذا مؤمنين في النهي من دون الله إبوينا كسوك ما وحميا عبدنا أن لا ينفعنا وأن نتري أدون أخي آخر مدنا حدا عبدنا ولا يضرنا أن أدوني آخر مدنا وحنا قدبي إن لم نعبده حدا لن عبد أو نرد من لألنا على أعقابنا عربانا كركولا قال لماذا أنشرك النمد إيا الجاهليين أن آلاف السنين كسو دقميني ميان ندبه النقنين يعني مينو بعد إذ هدار الله إلى هدون نهنوني كالكذال ميان النقنين ومركا كالذين ميان اللمض نقن الروح استهودوا عبادي يسطي الشيطان شياطين أي ولا رسل لفكتي في الأرض بلك قبيهيس حيران إيضا وريرسا له وحونا إياي مكان شياطين تأي دوفستي أصحاب ضد الخيارة ولا نسيبون إياي يدعونه أخيار تبا وحي أغوية رأيان إليه دا هنوك وإليهم سيادين تكار قفك يقلو عدا حقا نلا أرك أي إليهين إيكنا نوك علي بإليهين إذن سيادين تبو الله وليزايا قلوا عاتا رسول الله إنه دا الله هنوك إيب هو إساق كريب أي أله دا هنونا وما عداه هنوك إيب وحي كسوها ري ضلالو قل كارنتي اللبون بيان كبحي أنا أخي هارون بين قل أما ضلال بين قل وصدق الله في قوله فماذا بعد الحق إلا الضلال قل كارنتي اللبون بارنتي جوكتو هارون كيبان قادمي ومرنا وحن لفري لنسلم إن أنوه قانتنا لرب العالمين ومك ربي قاله إن أنوه قانتنا أمرا ونحيا سلكو حرنانو تركا وفعلا أن سيكون حرنا أنه أيانا لفري كما جرنا واحد نوغو يريده وحيالها أنا لفري وحاكا ملا وأنا قيمه توسية الصلاة ثلاثة توسية أنا لفري حول أنه يهلا كما جرنا غزع بلاتينا واتقوه ألك بقى ملايري كما جرى وركينا وهو إبانا الذي أعاد إليه حق تحصلون سادو دنتيين بيجيهم كل من دونه وهو معبود حقا الذي ابوه خلق اومي وعدنا اوه يا ريسان وحكومي يا الله الذي إبها خلق أمي السماوات العريان والأرض دلاليان بالحق بسبب الحق حق لما سبب سيده أبوري وليذكر إساق إلا حصو أبوري وليشكر إن إساق لكم مهدي أبوري حق لما داسو أبوري والذي مدئين سنحق أبوري أما إذا إسكاب أبورمه هو أبوري بجير هو بابايو وما خلنا السماء والأرض وما بينهما عاطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حق لما لا صلى أبوري ويوم مال ويقول إبا ورمضان كن أهونا فيكون وحي وهاني كن إبر نفحديتاي صمد يدلك إلك إبر بين قنايا إيجاد هديتاينا والله سمينا أينا كن نقو وحي إبر هذا نقو وحي وحي بنقناي قوله إبا هللك أي الحق رنعطة ولك إبا كريه أي الملك بقرن ما يسكله يوما مال ينفق الله في دونه في الصور دونك قيامه عالم الغيب وعيارا قرصون اللي يقاوي وشهادة وحموقنا أينا اللي يقاوي وغيبي شهادة إنك أكتين يحرمه الله بوقع زمان أكون مغضى وير يوحن كون موقع وطير ذاك بضل أما إباكتين نجل وغيب ليلة وحول بواه مغضى وصدق الله في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وحيدا نجيزين يوحى نجيزان من لبدا بكل دارنا يو كل كأون كنتي سيبت ميت ومجيزنا ملايكتا كميدا ومجيزنا جنيكي با كميدا ومجيزنا شيابينتي با كميدا ومجيزنا إنكي بسر كاهي بل اسمه نجيزين ووحبا باهي ولما دوينا سوكارين يوحى نقدم بيا وإنا كارين كل كأوحى ركتاعد بي ويهيين نسب الله مصرين كارو كل عالم الغيب وشهادة وعلى أركاية وعلى برسن لبدا بأبك لكي بأيقان وهو أبك لكي أي الحكيم ألا مرتبا ومامل ونكسنا وشيء الأركابة سوحة بونيكم مامل الخبير ونكس سيوليه حكت ذا اللي أبح قل وعاتا رسول الله أن نجل موحا عابدين من دين الله يبوين كسوك ميان ماء عابدين ألا ينفعنا حتى نعابدنا وحنا تري ولا يضرنا حتى نعابدنا النتيبي هو نرد من الأهلنا على عقابنا أنك إربح أنك كركودية قال لماذا إلا قيمت ما دبنا وقلنك بعد إذ هدان الله إلى إنتو نهنوني ككذا ما قال لما الله بلينا من يلينو استفانت وإنكاري تهسبينو كالذي قف ما لم يدنقونينا استعودوا أي لنصاتي الشياطين شياطين أي كل نصاتي في الأرض بلك القديسة أي كل نصاتي وشياطين كرم الجرى تلك الجوغان هذا في الأرض وحالة المامايا شيطان وحو كل نصانايو وحلوك حرير للو وبالعام إيا عنتو إيا خمرو إيا وحنديان إتاقوا السماء شقاكو ملك كلك في الأرض بلك القديسة وكل نصاتي هو عن لك كبسي أما كرك ألفولا وعاسو قف كانوا معانيين حيرانا يلا ورسل وله وصونا ذي كشيطان ينتلون صدق أصحاب بولي يهدد فعلا بدك جعلك هوها وصن مغلي شيطان كباوات كاذي يدعونه أتعرفي سبا وحيقو يرايان إلى الفجر حنوك يحقي إسلام لمدي فيقو يرايان قائلين يقول ائتنا وإبلا يهلا نوك علي نلاتك مساجدك نلاتك درسك نلاتك يسو إلى كبه فيدتك سينيهين إساقينا سيابين بالا تكتي إلا إلا تكتي إساقابا كون شيئا أكل كتابك يمساجك يتلاد وفي أيين يا شيدان باقي وطا أدون دين شيدان باقو وطا إساقابا هرتا أرانا كل كاس وكلم ما لم يدن قنا كل وحاك يا رسول الله إنه دا الله إبا هنون كيسا وإسلام نملا هو هنون كيب أي ألف جا هنون دبو توسنا وما عداه برا وحكا سواري هنون كيب فهذا النموت وامرنا وحنا لفري لنسلم إنه هو قانسانه بخب العالمين قومك ربك له اي ابورا مامولا وانا قيمو توسية ايانا لفرج الصلاة صلاة توسية واتقوه الله كبقى وهو معبود حقا الذي ايبوه اليه اسك حقي تحسنوا سادو دمتين ليدين كل من ايو وهو ايبو الذي اللوه خلقه مي السماوات الى الريال والارض الى الريال بالحق بسبب الحق حق ما سوت يا ابو ري ويوم مال ويقول ابديه دونه كنه شيء ربين بابيا كن عدما كن ايجادنا يانا كن كلا اساس نقول يوم مال ويقول ابديه دونه كن شيء ايجادنا يو اهو فيكون شيء نسيبي بربي اي ايجادا وقداما حبيت اي بابي يا ديت اي زمي اي اللبدي بوهاناي قوله ابا اري اي الحق رنعت من بدل مينينا وله ابا كري اي الملك بقرن مالي يوما مال تنفخ الله فوفي دانو في صور بونك قيامه عالم الغيب وحق قرصوني وشهادة وحمغلا لبدب الله اسكتو يقاو وهو ابا العكيم واللمام الوناكزم الخبير الحب وقالوا والله أعلم.